بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فسبق أن مر في دروس مضت ذكر أركان الإسلام الخمسة، وأنها جاءت في حديث ابن عمر متفق على صحته، وفي حديث عمر حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول، وإقام الصلاة هو الركن الثاني، وإيتاء الزكاة هو الركن الثالث، وصيام رمضان هو الركن الرابع، وحج بيت الله الحرام هو الركن الخامس. وقد مضى في دروس أربعة الكلام على أركان الإسلام الأولى التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام. وفي هذا الدرس نتكلم على فوائد تستفاد من الحج، لأن الكلام في الحج وفي بيان كيفيته وتفصيله ليس هذا محله، لأن محله قبل الحج، ولكن الآن نتكلم على المنافع والفوائد التي يمكن إنسان أن يرجع بها وأن تكون ثابتة في ذهنه وأن يكون على علم بها وأن يستفيد منها في بلده وأن يفيد غيره فيها. والله عز وجل لما ذكر الحج وأمر إبراهيم بالتأذين به قال في آخره يشهدوا منافع له، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل أمر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. فمنافع الحج كثيرة وعظيمة، وقد أجملها الله عز وجل في هذه الجملة من الآية، وهي قوله ليشهدوا منافع لهم. ومن أجل المنافع وأعظم المنافع، بل هي أعظمها، أن يكون الإنسان عندما ينتهي من الحج استفاد من حجه، وأن يكون رجع إلى بلده وقد استفاد علما وتقوى وتوبة نصوحا يتحول بهذه التوبة وبهذا الحج من الحال السيئة إلى الحال الحسنة، الحال السيئة قبل الحج إلى الحال الحسنة بعد الحج، ومن الحال الحسنة قبل الحج إلى حال أحسن بعد الحج. هذه أجل الفوائد وأعظم الفوائد التي يكون فيها الإنسان استفاد من حجه، وهذا هو البر الذي هو بر الحج الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن جزاؤه الجنة. قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء للجنة. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان طبقا للشريعة وبعيدا عن الفسوق والمعاصي، ويكون وعلامته الواضحة الجلية، علامة بر الحج واضحة جلية، وهي أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن كان تغير وتحول وتبدل من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن فهذه علامة أن حجه مبرور. وأما إن كان قبل الحج واقعا في أمور محرمة، وكذلك لما صار في الحج يعني متعلق قلبه بها ويشتاق إليها ويفكر بها ويبحث عن الوصول إليها، ثم إنه يبقى على ما كان عليه قبل الحج بعد الحج، فهذه علامة الحج ما كان مبرورا، وأنه لم يستفد الفائدة المطلوبة التي تبتغى وترتجى من وراء الحج، وهو أن الإنسان يرجع بعمل مبرور وبحج مبرور يرجو بحج مبرور ثوابه الجنة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أوضح علامة وأوضح بينة على أن حج الإنسان مبرور أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، إن كان قد تاب وأناب وأخلص لله وابتعد عن الذنوب والمعاصي التي كان يقترفها قبل الحج، إن كان يقترفها وتاب إلى الله توبة نصوحا يندم يقلع عن الذنوب ويندم على ما حصل ويعقد العزم على ألا يعود في المستقبل، وكذلك إذا كانت الحقوق لآدميين يتخلص منها بإيصالها إليهم إن كانت مالية، أو باستباحتهم منها إن كانت تتعلق بالعرض والغيبة والنميمة، فإن الإنسان إذا كان كذلك فهذا أجل ربح وأعظم ربح يحصله الإنسان من حجه. والذي ينبغي لكل حاجة أن يكون كذلك, أن يكون كذلك, لأن هذه الفائدة الحقيقية من الحج. الفائدة الحقيقية من الحج أن الإنسان يرجع بحج مبرور, تاب فيه من جميع الذنوب, فيه من جميع الذنوب, وابتعد عنها وندم عليها وعزم أن لا يعود عليها في المستقبل, ويستمر على ذلك وأن يدوم على ذلك. فهذا هو أعظم بر, أعظم كسب, وأعظم ربح يكون الإنسان ظفر به من حجه. ثم إن الحج في أعماله فيه أمور وفيه حكم وفيه أسرار على الإنسان أن لا تغيب عن باله, وأن لا يكون انتهى يعني بمجرد كونه عمل هذه الأعمال ولم تكن معه ولم يصحبها معه ولم يكن عالما بها ولم يكن ملاحظا لها في المستقبل. فمن الأمور التي على الإنسان أن يكون ملاحظا لها وأن يكون متأملا فيها, وهي من أنفع وهي من منافع الحج وفوائده, هو أن الإنسان عندما تجرد من ثيابه ولبس إزارا ورداء وأحرم من الميقات يقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك, لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عندما تجرد من ثيابه وعندما لبس الإزارة والرداء, ماذا يفهم من هذه الهيئة ومن هذه الكيفية في اللباس؟ هذا اللباس يكون موحدا للحجاج كلهم, الحجاج كلهم لباس واحد, إزار ورداء, ما في ثياب ولا عمايم ولا قمص ولا سراويل ولا ثنائل, وإنما قطعتان إزار ورداء, إزار على نصفه الأول الأسفل ورداء على نصفه الأعلى تحت رأسه مما تحت رأسه. هذا هو لباس الإحرام, هذا اللباس الذي يلبسه يتحد فيه الناس الحجاج, الأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير والغني والفقير, لباس واحد, هذا لباس الإحرام. يتجه الإنسان لما كان يقول لبيك اللهم لبيك بلباس موحد, هذا اللباس يذكر بلباس آخر يتحد فيه الناس, وهو لباس الأكفان. إذا ماتوا وجردوا من ثيابهم وغسلوا ولفوا بلفائف بيض ووضعوا في قبورهم يتحدون في هذا اللباس, يتحدون في هذا اللباس ويتساوون في هذا اللباس, لا فرق بين الغني والفقير والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس, كلهم لباس واحد عند الموت. فإذن هذا اللباس الموحد عند الإحرام ليتساوى فيه الناس, يذكروا بلباس موحد يتساوى فيه الناس عند الموت, يتساوى فيه الناس عند الموت. وتذكر هذا المعنى يجعل الإنسان يفكر بالموت ويستعد له بالأعمال الصالحة, ويستعد له بالأعمال الصالحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى زيارة القبور وقال إنها تذكركم الآخرة, يعني من حكم زيارة القبور أنها تذكر الموت وتذكر الآخرة. والإنسان بخير إذا تذكر الآخرة, لأنه يكون خائفا من الله راجيا ثواب الله. لكن إذا غفل عن الموت ولهى عن الموت ولم يكن الموت على تفكيره يلهو ويعني في يتيه في هذه الحياة الدنيا. لكن عندما يتذكر الموت يستعد للموت بالأعمال الصالحة, يستعد الموت بالأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الساعة, كان السائلون يسألونه عن الساعة, يعني متى تقوم الساعة, والساعة آتية وكل آت قريب, وليس المهم أن الإنسان يعرف متى تقوم الساعة, وإنما المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة, هذا هو المهم. ولهذا الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله, الله هو الذي يعلم متى تقوم, غيره لا يعلم ذلك, لا الأنبياء ولا الرسل. ولهذا جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائلين, أنا وإياك سواء, لا يعلمها إلا الله. عن الساعة قل علمها عند ربي, علمها عند الله عز وجل, وهذا مما اختص به سبحانه وتعالى. فلا يعلم متى تقوم الساعة في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم من الشهر, لا يعلم ذلك إلا الله. لكن جاء في السنة أنها تقوم يوم الجمعة, تقوم الساعة يوم الجمعة. فالأيام جاء بيانها في السنة أنها يوم الجمعة وأنها تقوم الساعة فيه. فلا تقوم في السبت ولا في الأحد ولا في الاثنين ولا في الثلاثة ولا في الخميس، وإنما تقوم يوم الجمعة. لكن من أي شهر وأي جمعة من شهر وفي أي سنة الله تعالى هو الذي يعلم ذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن يسؤول عنها بأعلم السائل، يعني جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم علمهم فيها سواء، لا يعلمونها، لا يعلمها إلا الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة إما أن يجيب بأمارة من أماراتها أو بعلامة من علاماتها أو يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله. ففي حديث جبريل لما سأله عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، فقال أن تلد علامة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاشة يتطورون في البنيان، هذه من علامات الساعة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يحدث أصحابه في المسجد وكانوا في حلقة، فوقف فقال يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه فأعرض عنه واشتغل بالحديث مع أصحابه، ولما فرغ قال أين السائل عن الساعة، أين السائل؟ قال أنا، قلت أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. وفي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال لافتا نظره إلى الأمر المهم، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، يعني ما هو العمل الصالح الذي أعددته للساعة إذا قامت حتى تجد أمامك. وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه وفصاحته وبلاغته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يسأل عن الساعة ويعرض عن جوابه ولكن يلفت نظره إلى أمر أهم من سؤاله، وهو ما هو العمل الصالح الذي قدمه لنفسه إذا قامت الساعة. قال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، يعني إذا قامت وماذا أعددت لها. السائل وفق في الجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. انتهى السؤال وحصل شيء أهم من السؤال، حصل شيئا أهم من السؤال. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري فوالله ما فرحنا، يعني معشر الصحابة، بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام، لأن الفرح بنعمة الإسلام لا يعادله شيء، لأن أجل نعمة أنعم الله بها على المسلمين أن هداهم للإسلام، هذه أجل نعمة وأعظم نعمة، لا يسويها نعمة ولا يماثلها نعمة، هذه أجل النعم، نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، نعمة السلامة من النار ودخول الجنة، هذه نعمة لا يساويها نعمة. قال أنس فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بالإسلام وأننا كنا مسلمين أشد منا فرحا بهذا الحديث، أشد منا فرحا بهذا الحديث. ثم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. إذن هذه من فوائد لباس الإحرام، يعني كل إنسان يلبس لباس الإحرام ولباس موحد يتساوي فيه الفقراء والأغنياء والكبار والصغار والرؤساء والمرؤوسين الأمراء والمأمورين، يذكر بلباس الأكفان، وذلك يذكر بالموت والاستعداد للموت، يذكر بالموت والاستعداد للموت. ثم أيضا إنسان لما لبى وقال لبيك اللهم لبيك، هذه تجربة مشتملة على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن الإنسان يجب أن تكون عبادة خالصة لله لا شركة لغيره فيها، لأنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك، ولهذا التلبية مشتملة على التوحيد، مشتملة على الإخلاص لله، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولبيك اللهم لبيك لا شريك لك هذا معنى كلمة التوحيد، لأن لا إله نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده، ولبيك اللهم لبيك إثبات يعني الحج والعبادة لله ونفيها عن غيره، لأن قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، فلبيك اللهم مثل إلا الله ولا شريك لك مثل لا إله، فلبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، النفي جاء في الآخر والإثبات جاء في الأول، ولا إله إلا الله النفي جاء في الأول والإثبات في الآخر، كما أنه جاء في بعض الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن كلمة وحده ترجع إلى إلا الله ولا شريك له ترجع إلى لا إله، فيكون تأكيد يعني ما في لا شريك له وحده لا شريك له تأكيد للا إله إلا الله، كأنها ذكر الإخلاص مرتين، مرة في لا إله إلا الله ومرة في وحده لا شريك له، فإذا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هذا فيه التوحيد، في إخلاص العبادة لله، الصلاة لله والحج لله والصدقة لله والصيام لله، وكل أعمال العباد يجب أن تكون خالصة لله، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. إذن هذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان، وهي أن عندما يلبي يستشعر التوحيد ويعلم أنه أن هذا هو الأساس، لأن كل عمل بدون التوحيد لاغي، والإخلاص لله عز وجل الذي تقتضيه التلبية لا بد معه من شيء آخر، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإخلاص إفراد العبادة لله، ولو أشرك مع الله غيره رد عمله، وقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو وجد الإخلاص لكن العمل الذي عمله مبني على بدعة ما بني على سنة فإنه مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن لابد من الإخلاص لله وحده، ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول بعض العلماء توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد المرسل وهو الله بالعبادة، وتوحيد الرسول بالمتابعة، توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد المرسل وهو الله بالعبادة وإخلاص العبادة له، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وأن الإنسان يعبد الله طبقا لشريعته، فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد إلا الله وهو الإخلاص، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المتابعة، والإخلاص هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، ومقصد أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة مقصد أشهد أن محمد رسول الله، والمتابعة مقصد أشهد أن محمد رسول الله، فلا ينفع العمل صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مبنيا على البدع والمحدثات والمنكرات التي نهى الله بها من الشيطان، وإنما مبني على الاتباع، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم إن الإنسان عندما دخل في الإحرام وصار يلبي فإن الله عز وجل حرم عليه شيئا كان حلالا له قبل أن يحرم، وهو الصيد، صيد البر، لا يجوز المحرم يقتل صيد البر، ومعنى ذلك أنه محرم متجه إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، والصيد بمكة يكون آمنا، يكون آمنا، فكذلك من أحرم واتجه إلى مكة الصيد يجب أن يكون آمنا منه أيضا، لأنه قادم إلى مكان يأمن فيه الصيد فعليه أن يأمن منه وهو في البر وهو في الحل في طريقه إلى مكة قبل أن يصل الحرم، لأنه متلبس بلباس الإحرام متجه إلى مكة متلبس بهذه العبادة، فعليه ألا أن يكون الطير والصيد آمنا منه في مأمن منه. وإذا كان الصيد يعني المحرم يكون يأمن منه الصيد في حال إحرامه وهو في الحل قبل أن يصل للحرم، فإذا الناس من باب أولى أن يأمنوا من شره وأن يسلموا من شره وأن يسلموا من أذى من باب أولى. ثم إذا وصل مكة رأى الكعبة المشرفة، رأى القبلة، رأى بعين رأسه الكعبة حقيقة لا صورة، صورة يراها في كل مكان لكن حقيقتها لا يراها على الحقيقة إلا من وصل إليها. إذا وصل إلى الكعبة رآها، رأى القبلة التي يتجه الناس إليها من كل مكان، اللي في الغرب يتجه للشرق، واللي في الشرق يتجه للغرب، واللي في الشمال يتجه للجنوب، واللي للجنوب يتجه للشمال، كل ذلك اتجاه إلى هذه الكعبة، هذه البناية المحددة التي في داخل المسجد الحرام، الناس يتجهون إليها من كل مكان. وإذا وصلوا إليها صاروا دوائر حولها يصلون، لا يفصل بين بعضهم وبعضهم إلا الكعبة اللي تحجب بينهم، لأنها ملتقى الوجهات اللي يتجه من الجنوب من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب ومن الشمال، ملتقى الوجهات هذه الكعبة، تلتقي الوجهات، عند ذلك لا يفصل بينهم إلا الكعبة لأنهم وصلوا إليها، لأنهم وصلوا إليها، فلا يحجب بعضهم بعضا عنها إلا هي، هي اللي تفصل بينهم، لأنهم مستديرين حولها يصلون، مستديرين حولها يصلون، وهم دوائر صغيرة حولها، وهكذا دوائر أكبر أكبر، والناس في كل مكان يتجهون إليها، وهم دوائر حولها من كل مكان، وهي القلب الذي يأمه الناس ويتجه إليه الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكعبة التي يأمها المسلمون ويطوفون بها ويصلون حولها هي يحاديها في السماء السابعة البيت المعمور الذي يأتيه يوميا 70,000 من الملائكة، يدخله يوميا 70,000 من الملائكة، ومن دخله مرة لا يدخله مرة أخرى، وهذه دل على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يحصيه إلا الله عز وجل، يوميا 70,000، وما في فرصة ثانية للملك بأن يأتي مرة ثانية لهذا البيت، يدخله يوميا 70,000. هذا البيت مسامد للكعبة، قال عليه الصلاة والسلام ولو سقط لسقط على الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة، فالكعبة قبلة المسلمين في الأرض، والبيت المعمور يأمه الملائكة، تأمه الملائكة، فإذا هذه الكعبة ملتقى الوجهات، الإنسان إذا وصل إليها رأى هذه القبلة التي يأمها الناس، والتي الناس دوائر حولها، أصغر دائرة التي قريب من الكعبة وأكبر دائرة التي في أطراف الدنيا، أوسع دائرة اللي في أطراف الدنيا. هذا شيء ما يحصل إلا من يأتي إلى مكة، إن يكون يرى الكعبة بعين رأسه، ثم أيضا يكون يطوف بها، يطوف بالكعبة عبادة، الطواف لا وجود له إلا عند الكعبة، من لم يأتي إلى مكة لا يمكن يتقرب إلى الله بعبادة الطواف، لأن الطواف في الأرض لا وجود له شرعا إلا عند الكعبة. إذن هذه فائدة يحصلها من جاء للحج، وهي أنه يتقرب إلى الله بعبادة لو لم يأتي إلى مكة لا ما تقرب بها، لأنه لا وجود لتلك العبادة إلا في مكة المكرمة، الطواف، الطواف بالكعبة، وهذا من خصائص البيت، ولهذا لا يوجد طواف مشروع في الأرض إلا في هذا المكان. وإذا وجد أطوفة في القبور والأضرحة أو في أي أو في أشجار أو أحجار فإن هذا ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله، فلا يطاف بالقبور ولا يطاف بالأضرحة، لأن الطواف عبادة خص الله بها بيته العتيق، خص الله بها الكعبة المشرفة. العبادات الأخرى مثل الصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن والذكر موجود في كل مكان في أي لحظة من اللحظات، ما من لحظة من اللحظات إلا وفيها كم لله من مصلي، وكم لله من ذاكر، وكم لله من قارئ، وكم لله من صائم، في أي وقت من الأوقات، يعني في كل مكان. لأن هذه العبادة توجد في كل مكان، لكن الطواف ما يوجد في كل مكان. ولهذا تقول كم لله من مصلي في كل مكان، كم لله من متصدق في كل مكان، كم لله من ذاكر في كل مكان، كم لله من قارئ القرآن في كل مكان، لكن ما فيه كم لله من طائف في كل مكان، وإنما كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة. كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، لأن الطواف لا يوجد إلا عنده. فالفائدة التي يستفيدها الحاج أنه رأى الكعبة وطاف بها، فإذا وجد طوافا في أضرحة وفي قبور حذر منه غاية التحذير، ونصح عنه غاية النصح، وأرشد من ابتلي بذلك إلى أن يترك ذلك، ويقول له إن هذه عبادة ما شرعها الله إلا عند الكعبة، فلا يطاف بضريح ولا يطاف بأي شيء في الأرض. الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. إذن هذا يحصل من جاء للحج أو جاء للعمرة، من وصل إلى مكة، هذا هو الذي يمكن أن يتقرب إلى بعيد الطواف. أما غيره الذي لم يأتي إلى مكة ما يتقرب إلى بعيد الطواف، ما يتقرب إلى الله بعبادة الطواف، لأنه لا وجود للطواف إلا عند الكعبة، لا وجود للطواف إلا عند الكعبة المشرفة. كذلك يأتي إلى الحجر الأسود ويقبله، أو يمسحه بيده ويقبل يده، وإن لم يستطع الوصول إليه أشار إليه عند محاذاته وكبر، أشار إليه عند محاذاته وكبر. هذا المسح والتقبيل للحجر عبادة خص الله بها الحجر الأسود، التقبيل. لم يشرع الله لنا أن نقبل جمادا تقرب إلى الله عز وجل إلا الحجر الأسود، فلا يجوز أن نقبل غيره، لا نقبل جدران ولا يعني حجارة. التقبيل تعبدا لله عز وجل للجمادات خاص بالحجر الأسود، تقبيل الأولاد هذا شيء آخر، لكن الجمادات كون الإنسان يقبل جمادات تقرب الله عز وجل لا يوجد لها في الحجر الأسود. التقبيل من خصائص الحجر الأسود اللي هو كونه يقبل تقرب الله عز وجل. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه إلى الحجر وأراد أن يقبله، وتكلم يخاطب الحجر والناس يسمعون، قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن نحن نقبل ما قبل عليه الصلاة والسلام، ونترك تقبيل ما لم يقبل، لا نقبل جدران وشبابيك وأي مكان في عند قبور وما إلى ذلك، لا نفعل هذا، لا نفعل هذا. يعني بعض الناس يتمسح بجدران حول القبور، يعني مثل قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو أي قبر من القبور، يعني يتمسحون بها، يقبلون ويتمسحون، هذا غير جائز، لأن التقبيل من خصائص الحجر الأسود، والمسخ من خصائصه وخصائص الركن اليماني، لأن الركن اليماني يمسح ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل ويمسح، وتقبل اليد إذا مسحته، ويشار إليه ويكبر إلى حدا. أما الركن اليماني ما فيه إلا مسح، إن مسح الإنسان فعل ما هو مشروع، وإذا مسح لا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني ولا يشير إليه إن لم يصل إليه. إذن التقبيل خاص بالحجر الأسود، والمسح خاص بالحجر الأسود بالركن اليماني، فلا يمسح جدران ولا شبابيك ولا أي شيء حول القبور، بل إن الكعبة نفسها ليس للإنسان أن يمسح بقية أركانها أو جدرانها، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يطوف بالبيت ومعه أحد الصحابة، فلما جاوزوا الباب وأقبلوا على الركن الذي بجوار الحجر إذا بدأ الطائف، اللي هو الركن أحد الركنين الشاميين، فأخذ بيد عمر ليمسح، فالتفت إليه عمر وقال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطب هذا الصحابي، هل طفت مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيته يمسحه؟ قال لا. قال إذن امضي، القضية قضية اتباع. فعمر رضي الله عنه لم يمسح الحجر الأركان الأخرى، ولم يعني فلا تمسح الأركان ولا الجدران، وإنما يمسح الركن اليماني والحجر الأسود، ويقبل الحجر الأسود. وعلى هذا فبعض الناس الذين يأتون إلى القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قبر أخرى يمسحونها ويقبلون ما حولها, هذا ليس من شرع الله, وهذا غير سائغ وغير جائز. يعني وبعض الناس يقول أنا أفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم, أنا أفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم, ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ومحبته لابنه وبنته ومحبته لسائر الناس, لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن إيش علامة المحبة؟ ما هي العلامة للمحبة؟ علامة المحبة ذكرها الله في القرآن في آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان, وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن يقيم البينة, والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله وغفر لكم. إذن علامة المحبة المتابعة, الرسول أمر عليه الصلاة والسلام امتثل الأمر اسمع واطع, نهى اجتنب عن النهي المنهي, أخبر بخبر صدق به, اعبد الله طبقا لشريعته وسنته لا تعبده بالبدع والمحدثات, وإنما تعبده بالسنن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم علامتها ودلالتها ودليلها وبينتها اتباعه صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره, وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به, فلا يعبد بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان, وإنما يعبد بالسنن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعلى هذا فالمحبة يجب أن تكون في قلب كل مسلم تفوق محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس. لكن علامة المحبة المتابعة, ما هي مسح الجدران التي عند قبر صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون شيء من ذلك, وإنما كانوا يتبعونه, كما قال عمر لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. فنحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله, ولو لم يقبله ما قبلنا, ما قبل الركنين الشاميين فلا نقبلهما ولا نمسحهما, ما مسح الجدران الأخرى لا نمسحها, قبل الحجر فنحن نقبله ومسح الحجر فنحن نمسحه ومسح الركن اليماني فنحن نمسحه. اتباع وليس ابتداع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه في حديث العظام النسارية موعظة بليغة قال وجلت منها القلوب وذرفت من العيون, قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا, قال أوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة وإن تأمر عليكم عبد, ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي, يعني عندها الاختلاف طريق السلامة اتباع السنة, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب في السنن بقوله عليكم بسنتي, ورهب من البدع والمحدثات بقوله وإياكم ومحدثات الأمور, وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هذه من فوائد الحج والإتيان إلى مكة أن الإنسان يقبل الحجر الأسود ويأتي بهذه العبادة تقبيل الأحجار ويستلم الحجر ويستلم الركن اليماني وغيرهما لا يستلم. فإذن هذا ما يستفيده من جاء للحج, اللي جاء للحج يستفيد هذه الفائدة. بعد ذلك أيضا ماء زمزم, الإنسان الذي يأتي يجد يعني ماء مباركا فيه شفاء, وهو ماء زمزم الذي هو عين أنبعها الله لإسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولأمه هاجر وهو طفل رضيع, فجعل هذه العين تفور وتنبع ويشرب الناس منها من ذلك الوقت وباستمرار. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءها مبارك وأنها طعام وطعم وشفاء سقم, ولهذا كون الإنسان يعني يصل إلى مكة يشرب من هذه العين المباركة التي فيها بركة، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منها ورش على رأسه منها عليه الصلاة والسلام، وكان يؤتى بمائها إلى المدينة ويرسل لهم مكة، ولهذا أخذه ونقله إلى البلاد الأخرى وشربه والاستشفاء به هذا سائغ سائغ. وبل إن كل إنسان يهدي لأهله ولأقاربه ولأصدقائه شيئا من ماء زمزم هذه من الهدايا النفيسة ومن الهدايا الجميلة، يعني ماء زمزم هذا الماء المبارك يشربه الإنسان ويعني يسأل الله تعالى أن يشفيه مما يعني يحاذره ومما فيه مما فيه من مرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها وصلت أنها مباركة وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وأنها شفاء سقم هذه فائدة يستفيدها الإنسان عندما يأتي لمكة. وعندما يطوف بالبيت يشرع في الطواف الأول الرمل وهو الإسراع مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث، ويمشي في الأربعة الباقية. وأصل الرمل يذكر الإنسان بما كان عليه المسلمون في الأول من الضعف ثم ما أبدلهم الله به من القوة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة السادسة لعمرة الحديبية العمرة، ولكنه صده المشركون عنها واتفقوا معه على أن يرجع إلى المدينة ثم يأتي من العام القابل يعني في السنة السابعة ويأتي بعمرة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاتفاق ورجع. ولما جاء الموعد وهو ذي القعدة من السنة الآتية سنة سابعة جاءوا إلى مكة للعمرة ومعه أصحابه، فالمشركون كانوا جالسين في جهة الحجر وكانوا يتحدثون في بينهم الكبار كبار الكفار، فقال بعضهم لبعض إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأتون وفيهم ضعف وفيهم إزاد بسبب الحمى التي في مدينة، يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. الرسول صلى الله عليه وسلم أسمعه الله هذا الكلام وصل إلى سمعه، فأمر أصحابه أن يرملوا يسرعوا حتى يظهروا للكفار أنهم عندهم نشاط وأنهم ليس كما قالوا أنهم هزالة بسبب الحمى، فأمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول. وإذا كانوا خلف الكعبة من جهة بين الركنين بحيث الكعبة تسر ما بينهم وبين هؤلاء الجالسين من الكفار، يعني أمرهم بأن يمشوا يعني حتى يعني يرتاحوا. وهذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، يعني يكون الإنسان يري عدوه أنه عنده قوة وأنه عنده جلد ويعني يتجلد ويظهر يعني شيء من القوة، يعني هذا شيء مطلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، الحرب خدعة. فالإنسان عندما يرمل هذا الرمل يتذكر ما كان عليه المسلمون أولا من الضعف ثم ما أبدلهم الله بهم القوة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما حجة الوداع السنة العاشرة رمل الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر، يعني كامل الأشواط الثلاثة، فصارت هذه سنة مستقرة متبعة تذكر بما كان عليه حال المسلمين قبل ذلك، وأن الله تعالى أبدلهم بالقوة أعطاهم القوة ونصرهم وفتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحت ولايته الكفار يعني دخلوا في الإسلام، ويعني قبل ذلك قتل من قتل منهم في بدر وفي السنة الثامنة فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فصارت بلاد إسلام ودار إسلام كما كانت دار كفر قبل ذلك ثم أيضا عندما يأتي للنسعة يسعى يتذكر ما حصل لأم إسماعيل هاجر، لأن إبراهيم الخليل لما تركها ومعها ابنها وتركهما شيء من الطعام وشيء من الماء ونفد الماء ونفد الطعام، فرأت أن أقرب جبل مرتفع عندها الصفا فذهبت إليه وصعدت عليه وصارت تنظر يمين وشمالا لعل تجد أحد يساعدها في يعني في ماء وفي طعام، فلم تجد فلم ترى أحد، فرأت المروة مقابلة فنزلت متجهة إلى المروة وقفت عليها تلتفت ما وجدها، وتكرر ذلك منها، والله عز وجل أجرى تلك العين وأظهر ذلك الماء ماء زمزم، فصارت عينا معينا يشرب منها الناس من ذلك الوقت وإلى هذا الحين وإلى ما شاء الله عز وجل. فهذا السعي يذكر بحال أم إسماعيل. ثم الإنسان الناس إذا وصلوا إلى عرفات ووقفوا بها اجتمعوا في هذا المكان الواحد في وقت واحد من جميع الآفاق، وهم قلة قليلة بالنسبة للبلاد التي جاءوا منها، لأن نسبة الحجاج إلى البلاد جاءوا منها نسبة ضئيلة جدا، فقد اجتمع هذا العدد الكبير من المسلمين في هذا المكان في هذا الزمان. وهذا الاجتماع يذكر بالموقف يوم القيامة، الموقف الأكبر الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، يذكر الإنسان بالموقف يوم القيامة، فيكون ذلك دافعا له إلى أن يعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه يوم القيامة. الحاصل أن الإنسان عندما يرجع من حجه فعليه أن يرجع بفوائد وبمنافع تكون معه، وأعظمها كما قلت أن يرجع وقد تبدلت حاله من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، وأن يكون هذا الحج يفتح له حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله والبعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى، فيكون فاتحة خير وباب صلاح وفلاح له، يستمر على ذلك ويبقى عليه حتى يوافيه الأجل وهو على حال الحسنة، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الرضا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.